لا اخي اسمكم منكم ذئبوا يا شيخ ذئبوا ذئبوا كيف سيكون فاعل هو الذي يعني فاعل الذئب هو الفاعل وهو الذي يعبد هو الذي يعبد الذئب انتم ما تعرفون يا شيخ هو الضمير المستكن في الخبر في الخبر هذا هو هو قائل بضبط مكة حال كونه يعبد الذئب حمله اسمكم لا كائن من الضمير المستكن في كائن وعامل حال كائن شوف الكتاب هذا كائن كائن ذل عمل ذل الكلب الكلب عمل ما هو عمل خيره اللي هو خيرهم حسبا ببطن كائن ببطن كنيام كائن إن كان إن لا خبر هو هذا كائن الذات المجهول هذا ما هو خبر خبر لازم متعدد نعم كائن او مستقر ببصره او كان او استقر ببصره طيب الجمله ما كان هو حال انا ما ادري من هو هذا الا اذا كنت ايش اذا قدمتها قلت يا علي حوله كيف نعم ولكن ما في هذا النوع كمان الذي يعود شوف الكتاب هذا ايش كان يعود ما في هذا يعني جملة حال يا اخي اسمك يا قلت ببطن سريانة هو الذي قائم ببطن سريانة عمر ذا الكلبي حال كونه يعبي حوله الدين لا لا لا انا ما ازعله انا اجعله ما هو اصلا ليس الطبيب ترجح بدون مرجع حيث احتاج اكل امسك انتهى الاعراب نعم شوف الكتاب هذا هناك توجيه اخر للاعراب يا شيخ نعم اعرف ببطن جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من عمرا ويعوي الجمله هذه انا عارف هذا انا شفت محل رفع خبر وجهان محل رفع وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب من صاحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فأما مع الكنية فأنت بالخيار وبالخيار بفتح الخاء وبكسرها الخيار من قال لك الخيار فأنت بالخيار بين أن تقدم أنا أسألك يا شيخ أسألك فقط أنا بالخيار فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله خيارة. زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وآخرا دان سواه صاحبا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا هذا كمان ما يعرف وهو أحسن منه ما هو أحسن هو معروف أن الكنية واللقب ليس بينهما ما هو داخل حتى يكون بينهما حتى يعني يسوي فيه الملاحظة لأن كل واحد منهما مخير إنما بين الاسم واللقب بينهما ترتيب هكذا امشي لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف وإن يكونا إذا كان الاسم واللقب مفردين المراد بالمفرد هنا ما ليس إيه بمركب ولا مضاف في هذا الباب في باب العدم هذا المراد بالمفرد في باب العدم ما ليس بمركب ولا مضاف

الذي تباع وعلى القطع. القطع مما بالرفع خبر مبتدا محذوف او يعني بالنصب. نعم. فيقطع مع المرفوع الى النصب ومع المنصوب الى الرفع ومع المجرور الى النصب او الرفع. نحو هذا زيد انف الناقه ورايت زيدا انف الناقه ومررت بزيد انف الناقه وانف الناقه. ومنه منقول كفضل واسد وارتجال كسعاد وأدد وجمله وما بمسج ركب دائم بغير ويه تم اعرب وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمس وابي قحافه. هذه وراء بعضها يا سيدي. بغير ويه وليهم العلم كمان ينقسم الى قسمين منقوش ومقتصد. المنقود هو الذي سبق استعماله في غير العلم الفضل. الفضل هذا في الاصل مصدر من فضل فضله ولكن نقل عن المصدر هذا الى ايه إلى سمي به الفضل بن عباس بن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك حارس حارس بالسين ها حارس الحارس هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الرسول عليه الصلاة ولكن مات على الكفر وله ولد. الولد هذا كان يعني عدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أسلم. منذ أسلم ما رفع نظره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أبو سفيان أبو سفيان بن حارث في غزوة حنين لما دخل الصحابة عشر الذين جاء بهم الرسول من المدينة الفين هذا الذي حديث العهد بالكفر بإسلام في مكة لما دخلوا هذا الباب كسروه على حوازن حنين وحطيحة اتباهم مالي يروهم حتى كل رجل قدام ما حط عائلته قدام هو وامواله عشان يسويها. فلما دخلوا والصحابه رضي الله عنهم في وقت يعني الغلب وصلوا الى هذا المحل. فلما وصلوا الى هذا فهم عن الاجتهاد. واول قال واحد من الصحابه بعضهم قالوا نحن لم نغلب اليوم لا تشرفوا الآن جعلتكم كثرتكم فانتم عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما عرفتم ثم وليتم الدين ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذا ما بقي كله ولا ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه العباس وابن عمه كمان أبو سفيان بن حارث. والرسول عليه الصلاة والسلام هذا ايش يعني اسمع يا هو يوصل الى جهة العدو وعمه العباس ياخذ حقته البغله هذا عشان لا تصير له والحالي ابو سفيان كمان معه فقال للعباس نادى الأنصار نادى المهاجرين. والعباس وكان العباس رجولا صديقا صوته قوي فنادى لما سمعوه سمعوا صوت العباس رجعوا له اللي ما رضي له جمله أو فرسه ننزل ما إيه ما السيف أبوه إلى جهة الصوت هذا حتى وصلوا إلى رسول عليه إليه فاقتتلوا معه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حمي الوفي الآن حمي وأخذ صلاتها كاهد ما بقي أحد منهم من الكفار إذا تخلف هذه الساعي فولد هذا ليس لجأ جيسه هذا الحارث علم على أم النبي ولكن في الأصل اسمه فاعل اسمه فاعل من حرسة مدخول هذا الشاهد من هم القدس تحول إلى درس سيرة يا سيدي نعم واضح الحارث اسمه فاعل من حرسة زحروس الساق أو زحروس البيت وفي كمان حارث للشاه الذي من الحرس اسمه فاعل من حرسة الذي زرع واضح كله هذا فضل واسد وفضل كمان مصدر من فضله منقول عن المخرج هذا المقصود اذا كان لكم ما هو المقصود من العلم الذي سبق عند العرب العربيه استعماله في غير العالميه ثم نقل الى العالميه مثل الفضل هذا مصدر من فضله فنقيل عن المصر هذا من علم قال علم يعمل الرسول عليه الصلاه والسلام عباس واضح وكذلك الحارث هو فاعل من حرسه صار علمه على عم النبي صلى الله عليه وسلم واضح واسد كمان في الاصل سبق استعماله في العالميه لانه ايش سبق استعماله في حيوان مختلف يختلف الناس ويختلف الحيوان له أسماء كثيرة وطن صار هذا الدم له أسماء كثيرة العربي وذو ارتجال كسعادة وأذن وذو ارتجال كسعادة رسم الأصواتي تراه بعض المسكين جنة أدرى هذا ذو ارتجال كسعادة وأذن وذو ارتجال والقسم الثاني من قسم العلم ذو ارتجال العلم ذو ارتجال الذي لم يسبق استعماله في غير العلمية كسعادة سعادة هذا ما سبقت اللغة العلمية استعمالها في غير العلمية وكذلك أذن اسم رجل ما فهم؟ ما سبق استعمال يوضع للعلم أمس وودد ودد ودد نعم وجملة ومن العلم كمان يعني ما نقل عن الجملة الجملة هذا فعلية فعل ماضي وفاعله مثل برق نحر هذا يسمى علم وكذلك سمى يعني المرض الذي يسمى للمصارعة أنت خارج نحن نسوي هذا حين كنا شباب المصارعة واضح هذا جراحة هذا يزيدوا أنا في ذلك الوقت ما تقدر تصارع لأن أنا أعرف المصارعة وطليحة ولو أخذت الفوز وطليحة وهذا صمع ولكن صار ايه يقيل عن ذلك وصار علما على قبيلة من العرب التي تسمى صمع وهذا وكذلك فأبط شرف سبق استعمال الجملة هذه من الفعل وفاعله ومسكين فأبط شرف وهذا صار علما لرجل من العرب توسع فأبط شرف ما فهم؟ وما بمزج ركب وما ركب ومن العلم ما ركب هذا العلم هذا ثمر برق نحروه فأبت شرف هذا العلم المنقول عن الجملة إما أن يكون منقول عن الجملة يصير إسنادا يعني إسناد تركيب الإسناد مثل برق نحروه فأبت شرف وثمر اسمه علم يزيد يا شيخ هذا الجملة هذا وكذلك عن الجملة

أطول أطول نعم أطول جدا، إنما هو يقتضيه القوى يعني زيد قائم يعني زيد قائم يتفرج الله أن تسمي ولدك زيد قائم أعرف جاء جاء عن زيد قائم نعم والنور والنور زيد القائم نعم ولا وجاء مفعول به ولا عدوه ولا حاجة زيد قائم هذه الجملة يسعى تحقيقا لا يسعى أبو زيد قائم زيد قائم وهذه جملة تحقيقا جملة فعلية جملة فعلية يسعى زيد قائم مقدرة على ايه؟ مقدرة على ايه؟ مقدرة على ايه؟ على ايه؟ مراعى النظهر ومنها ايضا ما ركب تركيب مزج جابا؟ لا لا لا ما هذا عدم زي عبد الله طيب وانا ضمه ظاهر لا ضمه هذا غير هذا حقيقة الحكاية اللي كانت في الجملة أبو إذا كانت جملة نمشي نمشي لكي نتم هذا الباب ومنها أيضا ما ركب تركيب مسج كبعلبة ومعد كربة زي يقول قائم فاعل فاعل كله توافقت الحركة يا أخي لا كيف بخلفها القواعد ما هو عدل ما هو عدل الحركة هذا حركة الحكاية ما هو حركة الإعراب حركة الإعراب مقدرة على آخر قائمة وما اعتكر بويه وذكر المصنف أن المركب تركيب مسج إن ختم بغير ويه أعرب بغير ويه أعرب ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكر فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه فتبنيه على الكسر وجاز بعض إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سبويه ورأيت سبويها ومررت بسبويها ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريض للعقرب وهكذا ما تشوف الذي هو هكذا هذا قمت الأول حقيقة الحكاية حكية الجملة زيد قائم في الأصل مختلف وقت ثم بعد ذلك سميت ولدك زيد قائم ماذا تقول هذه الحركة الأولى ما هو حركة العرب حركة الإعراب حين مقدرة يعني في النصب والجر والرفع وكذا تكون حركة ولكن ما يجوز لك أن تقول إيه؟ قائم هذا حركة الإعراب لا أزيد قائم وخلي الحركة هذا حركة الإعراب وحشية وعلي أو ورأيت زيدا ورأيت إيه؟ زيد قائما أعربها على الأخير ومررت إيه؟ بزيد قائم بزيد قائم حكي أو عن حكاية يكون على أبو يسيح على فيه تقضير يعني حصل على هذا الحال نحن ما كنت هذا أبو الحال ذكر من حرف أعلم من من ليس أعلم مبتدأ أنت ما فهمت صارت علم الأرض يجوز لك ان تقول مين بالسكون. هذا نستمر باقي خمس دقائق. وهكذا ثعالة للثعلبي ومثله برة للمبرة كذا فجاري عالم لفجرة. انت تريد ان نختم العلم الثعلبي؟ نودي يا شيخ. باقي خمس دقائق. عجل القسم الثاني من قسم العلم. العلم على قسمين: علم الأشخاص مثل جعفر مثل عمر هذا مثل سهل على تختار، وعلم الأجناس. والقسم الثاني علم الأجناس، وهذا العلم علم الأجناس سماعي العرب بضعوا كما قاله ابن مالك ببعض الأجناس، ليس الأجناس كلها، ببعض الأجناس وضعوا له أعداء، وضعوا لجيش الأسر